بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، الله على كل شيء فقد

ذَكَرٍ أُنثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا صدق الله العظيم.